بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا النهاردة هنتكلم على الحديث المتروك علشان برضو نسترجع اللي فات. زي ما قلنا دايما بتبقى في خريطة قدامك بتركزي فيها وانتي بتسمعي الشرح عشان تبقى الأمور واضحة بالنسبة لك وما يبقاش في أي التباس. إحنا قلنا إن الحديث المردود بيرد بسبب حاجتين رئيسيتين، السقط في الإسناد أو الطعن في الراوي. وخدنا السقط في الإسناد وخلصناه، وقلنا إن السقط في الإسناد في سقط ظاهر وفي سقط خفي. وقلنا إن السقط الظاهر أنواع بحسب مكان السقط. في سقط في أول السند هيبقى معلق، السقط هيبقى من بعد التابعي فهيبقى الحديث مرسل، ولو السقط في أثناء السند هيبقى منقطع، ولو كان اتنين من الرواة فأكثر على التوالي فهيبقى معضل. وبعد كده اتكلمنا على الحديث الضعيف بسبب سقط خفي، وقلنا إن السقط الخفي بينقسم لقسمين، سقط بسبب التدليس أو المرسل الخفي. وبعد كده ما خلصنا الموضوع ده خالص، وخلصنا الجزء المرتبط بالإسناد اللي هو المعنعن والمؤنأن، ابتدينا نتكلم على الطعن في الراوي. وقلنا إن إحنا بنطعن في الراوي بسبب حاجتين رئيسيتين، إما طعن في العدالة أو طعن في الضبط. وقلنا طعن في العدالة عندنا خمسة، اللي هم الكذب والتهمة بالكذب والفسق والبدعة والجهالة. وقلنا الخمسة المتعلقين بالضبط اللي هم فحش الغلط وسوء الحفظ والغفلة وكثرة الأوهام ومخالفة الثقات. وخدنا أول نوع منهم اللي هو الكذب، وقلنا إن الكذاب هو اللي بيكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وبينسب للنبي عليه الصلاة والسلام أشياء لم يقولها ولم يفعلها ولم يقرها. الكذب الثابت في الراوي إن هو كذب على النبي ده اسمه حديث موضوع، واتكلمنا على أسباب الوضع وأصناف الوضع والوضعين. تمام. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على النوع التاني. وخدوا بالكم وإحنا بنتكلم على الحديث الضعيف، زي ما قلنا إن في الصحيح مراتب، كمان الضعيف ليه مراتب. مراتب الضعيف يعني ايه؟ يعني في حاجات شديدة الضعف، زي الحديث الموضوع. قلنا ان بعض العلماء قالوا ان هو ما يعتبرش حديث اصلا، لان هو كذب مختلق ونسب الى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو لا يعتبر حديث. ولكن بعض العلماء الاخرين قالوا لا، ده هو من الاحاديث الضعيفة، ولكن اشر انواع الاحاديث الضعيفة و أدنى درجات الحديث الضعيف هو الموضوع. يبقى أنا ببتدي برتب بقول إن أسوأ نوع وأشر نوع وأضعف نوع هو الموضوع. طب النوع اللي بعده على طول أقل ضعفا بس سنة صغيرة هيبقى المتروك. طب واللي بعده على طول هيبقى المنكر. بس التلاتة دول في حاجة بتجمعهم ببعض، ايه هما؟ الثلاث انواع دول ولا ينفع ان احنا نحتج بيهم، ولا ينفع يجبروا بعض. واحنا قلنا يعني ايه يجبروا بعض؟ يعني لو جالي الحديث من اكتر من طريق ممكن اضم الطرق على بعضها واقول ان الحديث ده تأوب مجموع الطرق. طيب هنبتدي بقى النهاردة نتكلم على النوع التاني من الاحاديث الضعيفة، وهو يلي الموضوع في ترتيب الضعف، وهو المتروك. طيب إذا كان سبب الطعن في الراوي هو التهمة بالكذب وهو السبب الثاني، سمي حديثه متروك. يبقى نركز مع بعض بقى، الأولاني يفرق عن التاني إيه؟ الأولاني متأكدين إن هو كذب على النبي، طب التاني هو كذاب في كلام الناس، يعني هو أصلا بين الناس كذاب، لكن أنا لسه مش متأكدة هو كذب على النبي ولا لأ. يبقى النوع التاني المتروك ده ماله؟ بيكذب في كلامه بين الناس. الأولاني الموضوع كان بيكذب في حديث النبي، تمام؟ طيب تعريف المتروك لغة اسم مفعول من الترك، وتسمي العرب البيضة بعد أن يخرج منها الفرخ التركة، أي متروكة لا فائدة منها. يعني خلاص بعد ما البيضة فقست القشر اللي بره ده ملوش أي لازمة، فبيسموه تركة. يبقى الاسم المتروك ده يعني إيه؟ يعني ملوش لازمة، يعني الحديث ده لن نحتاج إليه، لن يستخدم بأي طريقة، ولا هنضمه على حديث تاني، ولا هنعتبر بيه ولا شاهد ولا أي حاجة، زي ما بنقول كده كأن لم يكن، عشان كده اسمه متروك، تمام؟ طيب إزاي الرواة النقاد بيعرفوا إن الراوي ده متهم بالكذب؟ بيعرفوا إزاي؟ من خلال المرويات بتاعه، بيقعدوا كده يجيبوا الروايات بتاعته ويقارنوا رواياته بروايات النقاد الحفاظ والرواة الثقات، بيقارنوا بينهم فيلاقوا ايه؟ يلاقوا المتهم بالكذب دوت رجال الإسناد بتوعه كلهم ثقات أو مقبولين، وهو الوحيد اللي عليه علامة استفهام. كل ما يبصوا على حديث هو جايبه ويبصوا على الإسناد بتاعه يلاقوا المشكلة الوحيدة في الإسناد هو بؤرة الضعف اللي موجودة في الإسناد دوت. فمن هنا بيعرفوا إيه؟ بيعرفوا إن الراوي دوت راوي متهم بالكذب، تمام؟ طيب أسباب اتهام الراوي بالكذب أحد أمرين، عندي لمبتين لو نوروا يبتدي النقاد يقولوا إيه، لو واحدة بس منهم نورت يبتدي الناقد يقول إيه، خلي بالك من راوي الحديث ده وهات لي بقى أحاديثه نبحث فيها ونشوفها ونقارنها بالروايات التانية. أول سبب هو إيه؟ ألا يروى ذلك الحديث من جهته. يعني فاكرين لما خدنا السنة اللي فاتت في سنة أولى خدنا الحديث الغريب، الحديث الفرد النسبي، فاكرين الفرد النسبي؟ تبص تلاقي الراوي دوت متفرد بالحديث ده، ومع التفرد بتاعه مخالف للقواعد المعلومة من الدين. ايه القواعد المعلومة من الدين دي؟ زي مثلا مخالفة قاعدة الأصل براءة الذمة، دي قاعدة شرعية معروفة، الأصل فيها ايه؟ إن الإنسان ذمته بريئة إلى أن تثبت عليه أي تهمة بيتهم بيها في عدالته أو في ذمته، تمام؟ طيب يجي هو يروح راوي حديث يتعارض مع القاعدة دي، أو يروي حديث مثلا بيتعارض مع قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الطهارة. القواعد ديت لما يجي واحد يخالفها، وفي نفس الوقت اللي خالف القواعد دي ماله؟ ما جاش الحديث غير من الجهة بتاعته بس، مفيش غيره روى الحديث ده، تمام؟ يبقى ادي اول واحدة. طب هو لازم الاتنين مع بعض؟ لا، ممكن واحدة بس، يعني ممكن ألف بس أو ب بس، يعني الأولانية اللي هي ألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، أو أن يعرف الراوي بالكذب في كلامه العادي بين الناس بين المحيطين به هو كذاب، لكن لم يظهر منه الكذب في الحديث النبوي، وهي دي اللي بتفرق لك بينه وبين الحديث الأولاني اللي هو الموضوع، تمام؟ يبقى هنا هم بيتتبعوا المرويات بتاعه، لقوا فيها حديث ما تروش غير من ناحيته هو بس ومخالف، يقولوا بس خلاص ده اركنهولي على جنب كده وهات لي بقى كل احاديثه، ويبتدوا يعرفوا ان هو متهم بالكذب، او ان هو يكون بيكذب بين الناس. لازم الشرطين مع بعض؟ لا، لازم الامرين مع بعض؟ لا، مش لازم الامرين مع بعض، اي واحدة فيهم هتظهر فيه هيتهم بالكذب. طيب مثال دوت ايه؟ حديث عمرو بن شمر الجعفي الكوفي عن جابر عن ابي الطفيل عن علي وعمار. بصوا بقى الاسناد كله اسناد نظيف، بيسموه كده في لغة اهل الحديث اسناد نظيف. يعني ايه اسناد نظيف؟ يعني كل الرواة الا عمرو بن شمر ده رواة احاديثهم مقبولة، تمام؟ يبقى انا عندي نقطة الضعف اللي في الاسناد ده اللي هو اول واحد عمرو بن شمر الجعفي الكوفي. طب هو انا لازم نقطة الضعف في الاسناد يبقى اول واحد؟ لا، هو ممكن يكون اي حد في السند ما عدا طبعا الصحابة لانهم ثقات عدول، والتابعين نادرا ما يوجد فيهم متروكين، تمام؟ غالبا هتلاقي الوضع والترك من بعد تابع التابعين، يعني غالبا يعني التابعين واتباع التابعين مش هتلاقي فيهم كتير ترك او وضع، والصحابة ثقات عدول، تمام؟ الحديث بقى المتن بتاعه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر ويكثر يوم عرفة من صلاة الغداة اللي هي صلاة الصبح يعني، ويقطع صلاة العصر آخر أيام التشريق. المهم إن النسائي والدارقطني دول بنسميهم نقاد. يعني إيه نقاد؟ يعني عندهم علم بالعلل وبالأحاديث وبالأسانيد وبالرجال، عندهم علم دقيق. قالوا ايه بقى؟ قالوا عن عمرو بن شمر متروك الحديث. عرفوا منين؟ من تتبع مروياته، تمام؟ الحديث الضعيف ده رتبته ايه؟ مر بنا ان شر الضعيف الموضوع، يبقى اسوأ واحد فيهم الموضوع، اقل سوءا المتروك، أقل سوءا المنكر. يبقى كل دوت مش هينفع إيه؟ مش هينفع إن إحنا نجبره أو نستخدمه في شواهد أو نستخدمه في متابعات، ثم المعلل ثم المدرج لغاية بقى لما نوصل لغاية آخر الأحاديث المردودة، لكن أشرهم كلهم التلاتة الأولانيين دول، تمام؟ طب كده احنا خلصنا الحديث المتروك. يبقى اهم حاجة بعد ما خلصت الحديث المتروك اعرف افرق بين المتروك والموضوع، اني انا اعرف ترتيب الاحاديث من حيث الضعف، اني انا اعرف طبعا تعريف الحديث المتروك، واعرف الامرين اللي بيهم الحفاظ او النقاد بيعرفوا ان الحديث ده متروك، وطبعا المثال بتاعه. تمام. طيب بعد كده هو هنتكلم على الحديث المنكر. يبقى انا كذب الراوي، ده الطعن الاولاني، كان طعن في العدالة وقلنا حديثه موضوع. الطعن الثاني كان التهمة بالكذب، وده قلنا الحديث بتاعه هيبقى اسمه متروك. والاتنين دول كانوا طعن في ايه يا بنات؟ في العدالة. الاتنين دول كانوا طعن في العدالة. هيبتدي يتكلم على نوع تاني من الأحاديث الضعيفة، وده رقم 3 معانا، اللي هو الحديث المنكر. إذا كان سبب الطعن في الراوي فحش الغلط، واكتبي فوقيه طعن في الضبط، وكثرة الغفلة، واكتبي فوقيها طعن في الضبط، والفسق، واكتبي فيه طعن في العدالة. يبقى المنكر دوت لو جالي حديث في راوي عنده فحش غلط، حتى لو راوي واحد بس في الإسناد، هقول الحديث ده اسمه ايه؟ منكر. طب لو جالي واحد بس في الحديث عنده كثرة غفلة، هقول عليه منكر. لو جالي راوي في الحديث عنده فسق، يبقى الحديث ده اسمه ايه؟ منكر. مش لازم الثلاث صفات يجتمعوا في الراوي، لا، صفة واحدة بس. تمام. لو صفة واحدة بس اجتمعت في الراوي، انا بعتبر الحديث بتاعه حديث منكر. تمام. طب يعني ايه فحش الغلط بقى؟ يعني ايه فحش الغلط؟ الفحش، كلمة فحش لوحدها يعني الشيء الزائد عن حده. مش بنقول فاحش الثراء يعني عنده فلوس كتير جدا. يبقى الفحش الغلط يعني بيغلط كتير في الحديث، مش ضابط للحديث. لما ييجوا يشوفوا المرويات بتاعته يلاقوا ايه؟ اخطاءه قد اصاباته. يصيب في 50 حديث ويخطئ في 50 حديث، او خطأه اكتر من اصابته. يبقى حافظ 100 حديث منهم 60 غلط و40 صح، ده اسمه عنده ايه؟ فحش غلط. تمام. التاني الغفلة. ايه المغفل ده؟ زي ما احنا بنقول عندنا هنا، هو واحد مغفل، تيجي تقولي له اي كلام يصدقه، صح؟ مش هو ده المغفل؟ بس المغفل عندنا بقى في الحديث هو اللي بيقبل التلقين. انتوا خدتوا التلقين السنة اللي فاتت. يعني ايه يقبل التلقين؟ يعني يقولوا له انت قلت ورويت الحديث دوت، يقول لهم اه رويته، ويبتدي يحدث بيه. فهو مش قادر يميز بين الأحاديث اللي هو رواها والأحاديث اللي بتدس عليه، فده اسمه عنده إيه؟ عنده غفلة. طب واللي عنده فسق دوت؟ الفسق يا بنات لازم يكون فيه ظاهر. يعني أنا مش معقول هروح أتجسس على الرواة وأشوف إيه مين اللي في بيته وشرب خمرة، لأ. لو هو اتعرف بين الناس ان هو بيشرب الخمر، خلاص يبقى دوت بقى فاسق. تمام. او ان هو بقى بيعمل كل الامور الفسقية بقى. ما احنا قلنا الفسق اللي هو ايه؟ ارتكاب الكبائر والاصرار على الصغائر. تمام. دي اسمها فسق. طيب الفاسق دوت على طول حديثه هرده؟ لو تاب هقول له تعال هاخد منك الحديث، ما تبش خلاص حديثك ايه؟ منكر. تمام. طيب لغة بقى، المنكر هو اسم مفعول من الانكار ضد الاقرار، واحنا طبعا عارفين معناها، مش محتاجة تفسير اكتر من كده. المنكر اصطلاحا ايه؟ عندي تعريفين للمنكر. طب يعني ايه عندي تعريفين للمنكر؟ يعني النقاد أطلقوا اسم منكر على اللي بيتصف بفحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق، وأطلقوا كمان اسم المنكر على الضعيف لما يخالف الثقات. ده انت مش كفاية انك ضعيف، لا كمان بتخالف الثقات. يبقى انا عندي المنكر ليه تعريفين. طب يعني ايه اسيب واحد وامسك واحد؟ لا، ليه تعريفين. يعني ايه؟ يعني الحفاظ النقاد بتوع علم الحديث، علماء مصطلح الحديث، استخدموا لفظ المنكر او مصطلح المنكر للتعبير عن الحالتين دول. فاهمني كده؟ لو فاحش بس يبقى منكر، لو فاسق بس يبقى منكر، لو كثرة غفلة بس يبقى منكر. مش لازم التلاتة مجتمعين يا بنات، لا، ده لو واحد فيهم بس متوفر. يعني لو انا عندي مثلا ايه راوي مثلا اسمه زين، مثلا زين ده ماله؟ بيشرب الخمر، يبقى حديثه منكر. طيب عندي واحد اسمه عبيد، عبيد ده ماله؟ مغفل. يجي يقولوا له انت قلت الحديث ده؟ يقول لهم انا قلته، ويحدث بيه، يبقى ده حديثه منكر. يجي واحد الضبط بتاعه مش سليم، يجي يقول الاحاديث، تبص تلاقيه بيغلط اكتر ما بيصيب، خلاص يبقى ده اسمه منكر. تمام. طيب ناخد التعريف الاولاني، بيقول هو الحديث الذي في اسناده راو فحش غلطه او كثرت غفلته او ظهر فسقه، ودي احنا قلناها خلاص. وهذا التعريف ذكره ابن حجر ونسبه لغيره، يعني قال ان في علماء حديث تانيين غيره، يعني مش هو اللي معرف التعريف دوت. تمام. طيب يبقى هنا هوت التعريف الاولاني بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا هقول منكر على اللي فحش غلطه او اللي كثرت غفلته او اللي ظهر فسقه. ده التعريف الاولاني. تمام. ده تعريف ابن حجر؟ لا، مش تعريف ابن حجر، ده تعريف مين؟ حد تاني من علماء الحديث. طيب التعريف التاني بقى هو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة. يبقى أنا التعريف التاني دوت جمع لي بين حاجتين، التعريف التاني جمع لي بين حاجتين، الضعف والمخالفة. التعريف التاني ضعف ومخالفة. التعريف الأولاني ضعف وتفرد. خليكي فاكرة بقى كده. يبقى انت كده هتعملي عندك فلاشتين، اكتبي التعريف الاولاني هنا والتعريف التاني هنا، وتيجي تحت التعريف الاولاني هتكتبي تفرد، تحت التعريف الاولاني هتكتبي تفرد وضعف، تحت التعريف التاني هتكتبي مخالفة وضعف. يبقى المنكر هو ايه؟ يا اما واحد ضعيف يتفرد لي بالحديث، يا إما واحد ضعيف يعمل إيه؟ يخالف الثقات. خلاص كده؟ طيب وهذا التعريف هو الذي ذكره الحافظ ابن حجر واعتمده، وفيه زيادة، والتعريف الأول زيادة على التعريف الأول، وهو قيد مخالفة الضعيف لما رواه الثقة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو بصيتي للتعريف الاولاني هو قال لك ايه؟ هو الراوي الذي في اسناده، هو الحديث الذي في اسناده راو فحش غلطه، ما جابش سيره مخالفه خالص، ولا قال لك خالف ثقات ولا خالف ضعيف ولا ما اتكلمش على المخالفه خالص في الايه؟ في التعريف الاولاني. التعريف الثاني ايد الضعيف بالمخالفه. عرفنا يعني ايه كده؟ ها؟ وصلت دي؟ يبقى انا عندي في التعريف الاولاني ما اتكلمش على مخالفة. يعني ايه مخالفة يا بنات؟ يعني ايه مخالفة؟ يعني انا مثلا ممكن يجي كل الرواة اللي رووا الحديث دوت قالوا ان الحديث دوت مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. خدتوا يعني ايه مرفوع السنة اللي فاتت؟ يعني من كلام النبي او فعل النبي، ده اسمه مرفوع. ويروح جاي بقى الضعيف يقول لك ايه؟ يقول لك ان الحديث دوت موقوف على الصحابي، يبقى هنا هو خالفهم كلهم، قالوا مرفوع وهو قال موقوف، او العكس. كل الثقات يقولوا ان الحديث موقوف على الصحابي، وهو يقول لك لا ده الحديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. طب مثال دوت من حياتنا الطبيعية كده، هو معانا مثلا ايه بنت مش بتحضر معانا قوي في المحاضرات، تمام، ومعايا بنت منتظمة جدا وبتحضر معايا، او بنتين او ثلاثة، المهم ان هما ايه منتظمين وبيحضروا. فتيجي البنت اللي ما بتحضرش دي تقول ايه؟ تقول ده هاجر ما حضرتش ثلاث محاضرات ورا بعض. فييجوا البنات يقولوا لها ازاي؟ لا دي حضرت. تقول لهم لا ما حضرتش، يبقى هي خلفتهم ولا لا؟ او تقول ان هاجر قالت الامتحان يوم 3 نوفمبر، وكل الثقات اللي كانوا حاضرين يقولوا الامتحان يوم ايه؟ 15 نوفمبر. في مخالفة ولا لا؟ ما ينفعش نجمع بين الرأيين، ينفع يبقى الامتحان يوم 3 ويوم 15؟ ينفعش. يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها مخالفة. اسمها ايه؟ مخالفة. تمام؟ بعد كده هوت هيبتدي يتكلم لي على نقطة تانية خالص. ايه هي؟ مش احنا السنة اللي فاتت اخدنا حديث اسمه الحديث الشاذ، وقلنا ان حديث الشاذ هو مخالفة الثقة للثقات، هم كلهم ثقات في قلب بعض، اللي خالف ثقة واللي تخالف ثقة، ده اسمه ايه؟ شاذ. يبقى انا عندي الحديث الشاذ فيه مخالفة برضو، يبقى ايه اللي متفق ما بين المنكر والشاذ؟ ايه وجه الاتفاق بينهم؟ اتفقوا في المخالفة. يبقى المنكر فيه مخالفة والشاذ في مخالفة، بس مخالفة المنكر مخالفة الضعيف للثقة، لكن مخالفة الشاذ مخالفة الثقة للثقة. فهمتوا الفرق بين المنكر والشاذ؟ طيب في حتة تاني، ايه هي؟ عشان انا المقارنة دي مقارنة مهمة، انك تقارني بين الشاذ والمنكر. ان الشاذ المقابل ليه المحفوظ، الشاذ الحديث اللي رواه الثقات هيبقى اسمه محفوظ، واللي رواه الثقة اللي خالف اسمه شاذ. تاني تاني اقسمي كده الصفحة بتاعتك واكتبي كده المنكر واكتبي الشاذ الناحية التانية، وتعالي عند الشاذ اكتبي تعريفه مخالفة الثقة للثقات، أو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، وده أعم، ده تعريف إيه؟ أفضل، اللي هو إيه؟ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. يبقى أنا بتكلم على مين؟ على الشخص اللي مقبول بس غلط، خالف. يبقى أنا عند الشاذ هكتب مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، وهكتب تحتيها إيه؟ الحديث الذي خالف فيه اسمه شاذ. يبقى الحديث المخالف اسمه إيه؟ شاذ. والحديث المضبوط الذي رواه الثقات الآخرون اسمه ايه؟ محفوظ. طب والمنكر؟ هتروحي عند المنكر تكتبي مخالفة الضعيف للثقات، تمام؟ طيب الحديث اللي هو خالف فيه الثقات دوت اسمه ايه؟ اسمه منكر. طب والحديث بتاع الثقات بقى هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه معروف. مش انتوا عارفين ان كلمة منكر عكسها معروف؟ برضو هنا كده الحديث الغلط هيبقى اسمه منكر، والحديث الصح الثابت هيبقى اسمه معروف. لكن عند الشاذ الحديث الغلط اللي هنرده الضعيف اسمه شاذ، والحديث اللي هنقبله ونعمل بيه اسمه محفوظ. عرفتوا الفرق بين الاتنين؟ هنا فيعلم من هذا أنهما يشتركان في اشتراط المخالفة، لأن ده مخالف وده مخالف، ويفترقان في أن الشاذ راويه مقبول والمنكر راويه ضعيف. خلاص الدنيا دي كده ظبطت. قال ابن حجر: وقد غفل من سوى بينهما. في مقدمة ابن الصلاح، ابن الصلاح ساوى بين الاتنين وقال لك الشاذ هو المنكر. فهنا ابن حجر بيقول لك ايه؟ لا، ده ليه تعريف وده ليه تعريف. تمام؟ هيبتدي بقى هنا يجيب لي مثال على التعريف الاولاني ومثال على التعريف التاني. نستحضر كده التعريف الاولاني. التعريف الاولاني ان الشاذ اللي فيه في اسناد وراوي فحش غلطه او كثرت غفلته او ظهر فسقه. طب المثال بتاعه هيبقى مين؟ الحديث بتاع النسائي وابن ماجه من روايه ابي زكير يحيى بن محمد بن قيس. عند ابو زكير دي حطي حواليها دايره وطلعي سهم واكتبي شيخ صالح وليس فيه طعن في عدالته. زكير ده ماله؟ ده شيخ صالح، شيخ من العباد، لكن تركيزه في العبادة وفي يعني التفرغ للعبادة خلاه ما يتقنش الحديث. تمام؟ فماله زكير دوت ما كانش بيتقن الضبط بتاعه. خلاص، يبقى أبو زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا: كل البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان. ده الحديث اللي روى مين؟ زكير. النسائي قال لك إيه؟ قال هذا حديث منكر. ليه؟ أبو زكير شيخ صالح وتفرد بالحديث ده. يعني ايه تفرد بيه؟ يعني محدش رواه غيره، يعني الحديث دوت محدش رواه غير ابو زكير. تمام؟ وهو شيخ صالح اخرج له مسلم في المتابعات. من مسلم؟ الامام مسلم صاحب ايه؟ الصحيح، صحيح مسلم. طب اخرج له في ايه؟ مش اخرج له في الاحاديث الرئيسية، ما اخرجلوش في الابواب، ده اخرج له في ايه؟ في المتابعات. مش احنا قلنا ان الضعيف ممكن يستخدم في المتابعات؟ بس هو مرواش مسلم، مرواش ليه الاحاديث اللي غلط فيها، يعني الاحاديث اللي رواها لابو زكير في المتابعات عنده كانت احاديث هو ضبط فيها. مش احنا قلنا ان اللي عنده فحش غلط دوت بيبقى عنده نسبة من الاحاديث صحيحة ونسبة غلط، يعني مثلا عنده 40% صح و60% غلط. المتابعات اللي خدها مسلم لابو زكير دي من الـ40 الصح، لكن الـ60 الغلط بتوعه مش هيتاخدوا ولا متابعات ولا هيتاخدوا اي حاجة خالص، دول هيترموا ملهمش لازمة. فهمتوا الموضوع ايه؟ يبقى أبو زكير أخطأ في عدد من الأحاديث وأصاب في عدد من الأحاديث. الأحاديث اللي أصاب فيها هناخدها منه، والأحاديث اللي أخطأ فيها هنردها. فهمتوا؟ طيب. غير أنه لم يبلغ مبلغ من يتحمل تفرده. أنت نسبة الحفظ بتاعك 50-50، 50% ضبط و50% سوء ضبط. فما ينفعش تجيلي بحاجة متفرد لي بيها، لازم حد يسندك ويجي يروي لنا الحديث زي حديثك أو بمعناه، يعني مش لازم بنفس اللفظ أو بمعناه، ومش لازم عن نفس الصحابي، ممكن يبقى عن صحابي تاني، يبقى شاهد بس حتى. تمام؟ يبقى لما يجي الضعيف ده يتفرد، جمع لي بين مشكلتين، الضعف والتفرد. فهمتوا الحتة دي؟ طيب المثال التاني بقى، المثال التاني دوت النقارة فيه في السند. المثال التاني ده النقارة فيه فين؟ في السند. قال لك ايه؟ ما رواه ابن ابي حاتم من طريق حبيب بن حبيب الزيات عن ابي اسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقام الصلاه واتى الزكاه وحج البيت وصام وقرا الضيف دخل الجنه. تمام كده؟ يبقى انا عندي المتن من اول من اقام الصلاه، ده اسمه ايه؟ متن. عندي السند من أول حبيب لغاية ابن عباس. حبيب روى الحديث من كلام النبي، قال لك إن النبي هو اللي قال من أقام الصلاة وآتى الزكاة، لكن الثقات اللي ضبطوا الحديث اللي حافظين قالوا لأ، قالوا ده من كلام ابن عباس، هو موقوف على ابن عباس. قالوا ايه؟ ان السند بتاعها يقف عند ابن عباس، يعني الرواية الغلط، الرواية الغلط السند فيها بيتقال ايه؟ حبيب عن ابي اسحاق عن العيزار عن ابن عباس عن النبي، دي الرواية الغلط. السند دوت سند منكر كده. ليه؟ لانه رفع الرواية للنبي. طب السند الصح اللي رواه الثقات المتقنون الضابطون اللي سمعوا الحديث دوت من ابي اسحاق، خدوا بالكم ان ابي اسحاق هنا هوت بنسميه احنا في لغة المحدثين مدار الحديث. ابي اسحاق ده اسمه مدار الحديث، كل اللي رووا عن ابي اسحاق رواه الحديث موقوف، والوحيد اللي رواه مرفوع هو حبيب بن حبيب، وحبيب بن حبيب ده اصلا ضعيف. تمام؟ طيب اللي رواه الحديث موقوف على ابن عباس حديثهم اسمه معروف، وحبيب بن حبيب حديثه اسمه منكر. يبقى حبيب عمل ايه؟ خالف الثقات اللي رووا الحديث عن ابي اسحاق، فحديثه هيبقى اسمه منكر، والثقات اللي رووا الحديث عن ابي اسحاق حديثهم هو اللي صح واسمه معروف. تمام؟ طيب قال ابو حاتم: منكر لان غيره من الثقات، يعني غير حبيب، حبيب بن حبيب ده، لأن غيره من الثقات رووه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. يبقى المعروف اللي هو أنه الرواية اللي السند وقف فيها عند قال ابن عباس، يبقى لغاية قال ابن عباس هو ده المعروف، هو ده الثابت، هو ده الصح، هو ده الرواية المتقنة. لكن اللي أضاف وقال قال النبي عليه الصلاة والسلام ده أخطأ، ده ضعيف، ما ضبطش الحديث، اللي هو حبيب ابن حبيب. طيب الحديث المنكر ده رتبته إيه؟ إحنا قلنا أشرهم الضعيف، وبعدين يليه المتروك، وبعدين المنكر. يتبين من تعريفي المنكر المذكورين آنفا أن المنكر من أنواع الضعيف جدا، لأنه إما رواية ضعيف موصوف بفحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق، وإما رواية ضعيف مخالف في روايته تلك لرواية الثقات، وكلا القسمين فيه ضعف شديد، لذلك مر بنا في بحث المتروك أن المنكر يأتي في شدة الضعف بعد مرتبة المتروك. يبقى احنا لو رتبنا الأحاديث بحسب الضعف هنقول أشدهم ضعفا الموضوع، وبعدين المتروك، وبعدين المنكر. تمام؟ الحديث المنكر ليه احنا بنرده؟ بنرده لأنه أولا من رواية حد شديد الضعف، أو إن هو في مخالفة، والمخالفة دي معناها إيه يا بنات؟ معناها إن إحنا اتأكدنا إن الحديث ده غلط. المخالفة معناها إن إحنا اتأكدنا إن الحديث غلط. يعني الشاذ والمنكر الاتنين ما يصلحوش ولا متابعات ولا شواهد ولا ينجبروا. ليه؟ لأن إحنا اتأكدنا إن هم خالفوا الأحاديث اللي رواها الثقات. تمام؟ بعد كده المعروف، والمعروف عكس المنكر، واحنا شرحناه واحنا بنشرح المنكر. لغة هو اسم مفعول من عرف، اصطلاحا ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الضعيف. تمام؟ فهو بهذا المعنى مقابل للمنكر. يبقى هنا المعروف عكس المنكر في أنه تعريف؟ تعريف التاني اللي قال ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة. فهو بهذا المعنى مقابل للمنكر، أو بتعبير أدق هو مقابل لتعريف المنكر الذي اعتمده الحافظ ابن حجر. يبقى المعروف عكس المنكر اللي عرفه ابن حجر. طب مثاله، مثال المعروف ايه؟ نفس الحديث بتاع حبيب، هيبقى الحديث عن طريق من طريق حبيب هيبقى اسمه منكر، ومن طريق الرواة الثقات التانيين هيبقى اسمه معروف. تمام؟ مثاله، أما مثاله فهو المثال الثاني الذي مر في نوع المنكر، وهو من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرأ لغاية آخر المتن، لكن من طريق الثقات الذين رووه موقوفا على ابن عباس، أي أنه من كلام ابن عباس وليس من كلام النبي، وهو عكس رواية حبيب الذي رواه مرفوعا، لأن أبي حاتم قال بعد أن ساق حديث حبيب المرفوع وهو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. يبقى هو نفس الكلام اللي احنا شرحناه فوق، هو الكلام دوت. يبقى انا عندي هنا هوت المعروف عكسه ايه؟ المنكر، والمنكر عكسه المعروف، والشاذ عكسه المحفوظ، والمحفوظ عكسه الشاذ. تمام؟ يبقى المعروف ماله يا بنات؟ المعروف مش ضعيف، المعروف من اقسام الحديث الصحيح. وصف كلمة معروف وصف الحديث صحيح ثابت. تمام؟ طيب أنا هنا هو بس إيه كده، أنا خلصت. هجيب لكم بس مثال، هجيب لكم بس مثال للحديث، للي عنده فحش غلط، واللي عنده والمغفلين والحاجات دي، هجيب لكم أمثلة. يعني مثلا روى الخطيب عن أبي العيناء قال: حضرت مجلس بعض المحدثين المغفلين فأسند حديثا، يعني قال حديث بالإسناد بتاعه، فقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله عن رجل. طب انت هتاخدي منه حديث ازاي ده بقى؟ بص الإسناد بتاعه عامل ازاي، في غفلة اكتر من كده. فده مثال للمغفلين. تمام؟ وبعض أهل العلم خدوا الحديث ده وعملوه مثال للتصحيف، ودي حاجة انتوا هتاخدوها بعدين. يعني هو هيمشي كده وهيمشي كده، والغفلة مش لازم ان هو يبقى مش مستوعب او مش فاهم، ممكن الغفلة ان هو انت تلقنيه احاديث فيقبلها. زي مثلا ايه، واحد زي عبد الرحمن بن ابي حاتم قال: سمعت أبي قال: ذكر لي أبو تقي عبد الحميد ابن إبراهيم فقال: كان في بعض قرى حمص فلم أخرج إليه، وكان ذكر أنه سمع كتب عبد الله ابن سالم عن الزبيدي إلا إنها ذهبت كتبه. يبقى الراجل ده ماله؟ الكتب بتاعه ضاعت منه، فقال: لا أحفظها. وهو مش حافظ إيه الكتب بتاعته. فأرادوا أن يعرضوا عليه فقال: لا أحفظ. فلم يزالوا به حتى لان، يعني كل ما يجي يقولوا له: هنعرض عليك الأحاديث اللي احنا سمعناها منك. خدوا بالك، الناس قالوا له إيه؟ تعال نعرض عليك الأحاديث اللي احنا سمعناها منك. ده اسمه تلقين يا بنات. ففضل يقول لهم لأ لأ لغاية لما أقنعوه، فإيه؟ فرضي. تمام. ثم قدمت حمص بعد ذلك بأكثر من 30 سنة، فإذا قوم يروون عنه هذا الكتاب، وقالوا: عرض عليه كتاب ابن زريق ولقنوه فحدثهم بهذا، وليس هذا عندي بشيء، رجل لا يحفظ وليس عنده كتب. هنا عايز يقول إيه؟ يعني هو ولا حافظ ولا الكتاب بتاعه موجود، إزاي إحنا هناخد منه حديث؟ يبقى قصة الراجل دوت ان هو ايه يا بنات؟ ان هو الكتب بتاعه ضاعت، فجم جماعة من الناس قالوا له: احنا هنعرض عليك، فعرضوا عليه كتاب تاني غير كتابه، وبقوا بيحدثوا بيه. فده برضو نوع من الايه؟ من الغفلة. هو وافق ان هو يتعرض عليه احاديث والاصل بتاعه مش موجود، وبعد كده بقت الاحاديث دي بتتلقن ليه وهو بيقبلها، بيقول: اه انا رويت عن فلان عن فلان عن فلان. خلاص، ده حتة التلقين وحتة الغفلة. تمام. كفاية علينا كده النهاردة، اعتقد ان الكم معقول. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.